فقهاء الإسلام، برنامج من إخراج زكريا شمس الدين. الإمام الشافعي، برنامج كتبه محمود فرج. كيف أصبحت اليوم يا فاطمة؟ ما أشق أيام الحمل وأضناها على الأمهات يا إدريس، ولكن الله جلت قدرته يزيل عنهن كل الآلام بمجرد الوضع. هذه اللحظة التي تحيل المرأة إلى أم هي أجمل لحظات حياتها. كم أتمنى أن تمضي هذه الأيام على عجل، وكم أرجو من الله أن يرزقنا بغلام يا فاطمة. سيان عندي ولد أم بنت، كل ما أرجوه من الله أن يحقق لك أملك وأن يطيل عمره وينبته نباتا حسنا. اللهم آمين. يا إدريس، طاف بمنام الليلة طيف غريب. خيرا يا فاطمة إن شاء الله، ماذا رأيت في المنام؟ رأيت كوكبا مضيئا يخرج من بطني ويرتفع في الجوزاء، ثم تنتشر منه شعاعات بيضاء، أصاب كل جزء منها بلدا فأضاءه وبهره. فبماذا تفسر ذلك الحلم يا إدريس؟ لست أدري يا فاطمة، ولكني سأسأل الضالعين في تفسير الأحلام، عسى أن أجد لرؤياك تفسيرا. إنني خائفة يا إدريس. أغلب ظني أنه حلم عظيم، سماء ونور، كلها علامات تبعث على التفاؤل. ألست ترين معي ذلك يا فاطمة؟ أرجو الله عز وجل أن يكون ما تتمناه هو المعنى لهذه الرؤية. ولكن ألست ترى أن هذا الضيف سيزيد من أعبائنا؟ من يدري، فقد يكون هذا الوليد خيرا علينا وبركة يا فاطمة. سيحتاج إلى غذاء وكساء، ثم إلى معلم أو مدرسة. من أين لنا بكل هذه الدراهم؟ لا داعي للتفكير الآن في مستقبل الوليد يا فاطمة، إن المستقبل دائما بيد الله. فكر الآن في نفسك وفي صحتك حتى يقويك الله ويهبك العافية. اللهم إنك القوي المعين الكبير الغفور الرحيم. هو محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافع، نسبه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وأمه السيدة فاطمة بنت عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. ولد في غزة بأرض فلسطين عام 150 هجرية، وكانت هذه الأسرة التي تعتبر من أشراف قريش العلويين محلاً للاضطهادات السياسية، فخرجوا مشتتين من بلادهم الأصلية إلى بلاد أخرى. ولكن ماذا تنبأ العرافون لهذا الوليد؟ بماذا أجابك أهل الخير من علماء التفسير يا إدريس؟ سوف لا تصدقين يا فاطمة ما قالوا. إذا كان في تفسير المفسرين ما يفزعني، أرجوك أن تحتفظ به لنفسك حتى يعينني الله على الوضع. أبدا يا فاطمة، على العكس، إنهم بالإجماع يقولون إن هذا المولود سيكون ولدا وسيملأ الدنيا بأدبه وعلمه وسيرته. إدريس، أحقا ما تزفه إلي من بشرى؟ أقسم لك إن هذا إجماع ما قالوه في تفسير حلمك يا فاطمة. ولكن كم بقي لك على الولادة؟ أيام تعد على الأصابع. هل تحسين بضعف أو وهن؟ على العكس، إنني أقوى ما أكون جنانا، إن بي قوة خارقة يا إدريس، وكأن الله أمدني بها من أجله. كم أتمنى أن يكون لهذا الولد مقام بين تلاميذ الإمام أبي حنيفة. اللهم حقق لنا رؤيا فاطمة وأكمل علينا نعمتك. وتحققت أحلام الوالدين، ووهب الله إدريس ابنه محمدا، ونمى عود الفتى وبلغ من العمر سنتين. ورأت أمه السيدة فاطمة أنه إذا ما بقي في غزة ربما ضاعت نسبته من قريش، فحملته إلى مكة المكرمة ونزلت به بحي هناك بجوار الحرم يقال له شعب الخيف. ولكن لم يكن في طاقة أهله دفع نفقات تعليمه، فأهمله المعلم وانصرف عنه، إلا أن هذا التقصير من جانب المعلم كان سببا في نبوغ الصبي، واجتهد في أن يكون على الدوام في مقدمة الفتيان أقرانه. ماذا فعلت يا محمد بعد أن حفظت الجزء الأول من المصحف الشريف؟ هل أحضرت الجزء الثاني؟ كلا يا سيدي، ولكني حفظته كله. حفظته كله؟ كيف؟ ومتى؟ ومن أين لك بهذا الجزء الذي حفظت منه؟ لي جار قريب من الدار، كثيرا ما نتبادل أنا وهو الكتب والمنافع. ومتى ستحضر جزءا لك؟ عند ميسرة يا سيدي. أليس معك بضع دريهمات لتحضر أجزاء كتاب الله؟ إن أمرك غريب أيها الطفل، ترحل من بلدك غزة وتجيء إلى مكة هنا في الحجاز لتتفقه في الدين، وليس في حوزتك كتاب واحد من كتب الدين حتى ولا أجزاء كتاب الله؟ أنا على استعداد لأن أهب محمدا كتابي. وأنا لست على استعداد لأن أسمع أحاديثا يتناقلها أطفال هذا الكتاب، كلها سخف وهراء. اقرأوا باقي الكتاب الثاني حتى أعود. أسمعتم؟ سمعنا. ولا ضرورة لهذا الكلام يا بدر، فالمفروض أن لكل طالب بالكتاب كتبه الخاصة به. هيه؟ لا تلقي بالا يا محمد لحديث هذا الشيخ العجوز، هيا بنا إلى العمل. ما رأيك يا محمد؟ سأتلو عليكم القسم الأول من الجزء الثالث. هل حفظت الجزء الثالث كله أيضا يا محمد؟ ولم يبق لي حتى أتم كتاب الله كله إلا جزئان. جزئان فقط؟ أين ومتى حفظت كل هذا القدر من الكتاب يا محمد؟ في كل مرة أستعير الكتاب من جاري أحفظ فيه جزءا أو أكثر. بهذه السرعة ونحن لم نكمل الجزء الثاني بعد؟ لا عمل لي في البيت إلا الحفظ والتجويد. إننا بذلك نستطيع أن نستفيد من هذه المواهب. أنا رهن إشارة زملائي جميعا. ولكن هل وقفت على تفسير الآيات التي حفظتها؟ إنما يسهل علي أمر الحفظ هو إقدامي أولا على تفهم معاني كتاب الله. رائع رائع. وهل إذا طلبنا منك أن تشرح لنا معاني بعض الآيات ستشرحها يا محمد؟ إن شاء الله. بهذه الوسيلة قويت حافظة الشافعي تدريجيا، فأحبه زملاؤه التلاميذ والتفوا من حوله ورفعوه فوقهم وأطاعوه. ومن ذلك الحين أيضا بدأت تنمو في نفس الشافعي روح الزعامة. وكان الشافعي ميالا بطبيعته إلى الألعاب الرياضية، فكان يأخذ الصبيان إلى ساحات مكة وضواحيها، وهناك يلعب معهم مختلف ألعاب ذلك الزمان، وكان أهم هذه الألعاب الرمي. وكان الشافعي ماهرا جدا في الرمي، بحيث أنه كان يصيب 10 من 10، ولذلك كان يعتبر من زعماء الأولاد في داخل الكتاب وخارجه. ولشدة حب الشافعي للرمي كان يذكره في مجالسه لما كبر، فكان يقول لجلسائه: كانت همتي وأنا صغير في الرمي ولذتي في العلم. فقال أحدهم: أنت والله في العلم أقوى منك في الرمي. ولما رأى معلمه أنه يجني من وجوده بكتابه أضعاف ما كان يطمع فيه من الأجر، خفف عنه وطأة المطالبة واعتبره تلميذا بالمكان. يا محمد، إنك تلميذ نجيب حقا يا ولدي. شكرا يا سيدي. أنت يا بني لم تبلغ التاسعة بعد من عمرك، ومع ذلك أتممت حفظ القرآن وعلومه وعلوم الحديث. الفضل لك أنت أولا يا معلم الشيخ. أبدا، الفضل لإصرارك وحبك للعلم وتقديرك لمعلميك وفي مقدمتهم إسماعيل بن قسطنطين. ولكن قل لي، من من المعلمين أقرأك علوم الحديث؟ سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي. إنك يا محمد تكاد تكون قد انسلخت هذه الأيام من الكتاب، وبدأت تدخل المسجد الحرام تجالس العلماء. رأيت بعد أن ختمت كتاب الله الكريم أن أستزيد من علومه وعلوم الحديث والفقه، والحقيقة أن مجالس العلماء بالمسجد الحرام كلها متعة روحية وجدل ودراسة. بارك الله فيك يا بني. ولكن لماذا تطوف يا محمد بدواوين الحكومة كل يوم؟ هل من حاجة لك هناك؟ لا أبدا، صديقي الذي كنت أستعير بعض كتبه أبوه موظف في بيت المال، وأنا أتردد عليه من وقت لآخر. قال لي واحد من موظفي بيت المال إنك تجمع قصاصات الورق وتأخذها معك إلى البيت. كنت أدون بعض ما أكتب على قطع من العظام، فلما ضق بها البيت رأيت أن أستعين ببعض قصاصات الورق. ألي هذا الحد تهوى علوم الدين؟ ماذا كنت تفعل لو أنك واحد من أبناء اليسار في مكة؟ ما أفلح في العلم على ما أعتقد إلا من طلبه في القلة. وما وجهتك بعد ذلك يا محمد؟ سأستمر في حلقات الدراسة بالمسجد الحرام، وإن شاء الله سأعمل على الاستغناء على كل ما عندي من قصاصات الورق وقطع العظام بعد أن ضاق بها البيت. وكيف يا ولدي تستغني عن كل هذه الأوراق وقطع العظام؟ سأحفظ كل ما جمعته فيها عن ظهر قلب. تحفظ كل ما فيها عن ظهر قلب؟ ولماذا؟ علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إن ما رأيته منك يا بني أكثر مما سمعته عنك. سمعت؟ وهل سمعت عني شيئا؟ يقولون إنك إذا فتحت كتابا لتحفظ ما فيه غطيت بطرف كمك صحيفته اليسرى مخافة أن يقع بصرك عليها فتحفظها قبل أن تحفظ الصحيفة اليمنى. حمدا وشكرا لله على ما أعطى وما أخذ. ولم يصل الشافعي إلى هذا القدر من الذكاء المفرط والحفظ الخارق للعادة أو الفهم السريع إلا بفضل قوة إيمانه وصدق يقينه وحسن اعتقاده. وكان الشافعي جميل الصوت في القراءة، حتى أن علماء مكة كانوا وهو في 13 من العمر إذا ما أرادوا البكاء من خشية الله تعالى جمعوا بعضهم وقالوا: هيا بنا إلى ذلك الصبي ليسمعنا القرآن فيبكينا. ولما بلغ من العمر 15 كان قد أتم علوم القرآن والفقه واللغة والأدب والشعر، حتى أن الأصمعي نفسه وهو شيخ الشعراء كان يفتخر بأنه حضر أشعار الهزليين على الشافعي وهو في 15 من عمره. وقد أجازه بالفتوى الإمام مسلم ابن خالد الزنجي، فكنت تدخل المسجد الحرام فترى الشافعي الصغير الذي لم يبلغ 15 من العمر جالسا على كرسي الإمامة يعلم الناس العلم ويفتيهم في دينهم. وتصادف أن جاء من بغداد إلى مكة الإمام أحمد بن حنبل وصاحباه إسحاق ويحيى لأداء فريضة الحج، ودخلوا المسجد الحرام للصلاة. أترى يا إسحاق ذلك الصغير الذي يجلس على كرسي الإمامة يدير الحلقة ويفتي في الناس؟ إني أرى إلى جواره الإمام مسلم بن خالد الزنجي. أترى المعلم الكبير نحى نفسه عامدا احتراما لمواهب هذا الصغير؟ يعلم الله. ومع ذلك وما دام يدير الحلقة، لماذا لا نستفتيه فيما غمض من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أمكن الطيور في أوكارها؟ ألست ترى معي أن المقصود هنا هو دع الطيور في أوكارها بالليل؟ لا أعتقد يا أحمد أن هذا هو المقصود من الحديث، وإذن فلنسأل الإمام الصغير. يا مطلبي، هل من سؤال لواحد من السادة الجالسين؟ ما تفسير قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أمكن الطيور في أوكارها؟ كان أهل الجاهلية إذا أرادوا سفرا أخرجوا الطيور من أوكارها، فإن أخذت يمينا أو إلى الأمام استحسنوا ذلك الفأل وسفروا، وإن أخذت شمالا أو رجعت إلى الخلف تطيروا ورجعوا عن السفر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: أمكنوا الطيور في أوكارها وبكروا على اسم الله. جميل جميل جميل. والله يا أحمد، لو لم نأتي من العراق إلى الحجاز إلا لنسمع تفسير هذا الحديث لكفى. هيا هيا بنا. أحسنت يا شافعي، ولكن هل تعرف هذا السائل؟ ومن الذي كان معه؟ لا أعرف. من هو؟ هو الإمام أحمد بن حنبل ومعه صاحباه إسحاق ويحيى. أحمد الله يا إمام مسلم أنني كنت عند حسن ظنك بي، ولكني في الحقيقة أتوق إلى رؤية الإمام مالك في المدينة. عليك بمقابلة والي مكة إذا أردت إتمام هذه الزيارة. لقد استعرت كتابه الموطأ من رجل في مكة وحفظته عن ظهر قلب. بين الإمام مالك والوالي مودة قديمة هي الكفيلة بتذليل كل العقبات على ما أرى يا ولدي. سأتوجه إلى الوالي في صباح الغد. أرجو لك التوفيق يا محمد. سلام على والي مكة الكبير. الإمام الشافعي عندي في دار الولاية، إنه والله لشرف عظيم. شكرا. لي سيدي الوالي خدمة صغيرة. أؤمر يا شافعي، وادعو الله أن يكون في مقدوري تحقيق ما ترجوه. إن لك أياد بيضاء على المدينة كلها يا سيدي الوالي، فهل يحظى رجال الدين بهذا الفضل الذي يحظى به كل السكان؟ رجال الدين أئمتنا، لهم علينا واجب الولاء والحب. بي شوق لأن أرى الإمام مالك بالمدينة المنورة، وقال لي أستاذي مسلم بن خالد إن الوالي صالح بن سعيد هو السبيل إلى تلك الزيارة. أنا على أتم استعداد لما يطلب الإمام الشافعي، غير أني أعلم أن وقت الإمام مالك ثمين جدا على ما سمعت. علينا أن نسعى وليس علينا إدراك النجاح. سأكتب لك خطابين، أولهما لوالي المدينة والثاني للإمام مالك. هذا أقصى ما أطمع فيه، إنه فضل آخر تسبغه علي يا سيادة الوالي. هكذا تدق أبواب البيوت يا محمد؟ استهواني الفرح والله يا أماه. أي فرح هذا الذي يدفعك لذلك الاندفاع؟ حاولت أن أقابل الإمام مالك، ويبدو أن مسعاي ستكلل بالنجاح. لو علم مالك أسلوبك في طرق الأبواب بالليل لأعطاك درسا في الذوق قبل دروس الفقه والقرآن والحديث. عذرا يا أماه، أتأسف. أدخل يا فقيه مكة الصغير، أدخل. هل رضيت عني يا أماه وسامحتني؟ اعتادت الأمهات على أخطاء الأبناء وعلى التغاضي عنها. أتيت لأرتدي ثوبا نظيفا بعد أن نجحت في مقابلة والي مكة الذي أعطاني خطابين، أحدهما لولي المدينة والثاني للإمام مالك. وماذا تنتظر؟ هيا أسرع واختر لك بعض الملابس الثقيلة، الجو ينذر بالبرودة في الخارج. سلام على والي المدينة. سلام على الإمام الشافعي، أهلا وسهلا. هل من خدمة أستطيع أن أؤديها للإمام؟ صالح بن سعيد والي مكة يقرئك السلام ويعطيك هذين الخطابين. إن واحدا منها لي والثاني للإمام مالك. تلك مبتغاي يا سيدي الوالي، أن أقابل الإمام مالك. هل هناك مانع من تلك الزيارة؟ والله يا محمد، لو أن والي مكة طلب مني أن أسعى من جوف المدينة إلى جوف مكة ماشيا حافيا على قدماي لكان ذلك أهون علي من الذهاب إلى بيت الإمام مالك. إذا أمكن أن نحضره إلى هنا فيكون الأمر أسهل. هيهات، ليتنا لو ركبنا إليه ودققنا على بابه يفتح لنا الباب. ومع ذلك هيا بنا على بركة الله، فقد يكون النجاح حليفنا. من الطارق؟ أنا الوالي. سيدي الوالي، في هذا الوقت المتأخر هل من خدمة أستطيع أن أؤديها لوالي المدينة؟ قولي لمولاك الإمام مالك إنني بالباب. هل الإمام في طول الإمام بن حنبل ونحافته؟ ستراه يا محمد، إنه شيخ طويل القامة أشقر اللون، عليه المهابة والوقار. اللهم حقق لنا ما نرجوه من تلك الزيارة. اللهم آمين، اللهم آمين. مولاي يقول لك إن كانت لك مسألة فارفعها في رقعة حتى يخرج لك الجواب عليها، وأما إذا كان المجيء لأمر آخر فأنتم أعرف بيوم المجلس ومعاده بالمسجد وتستطيع أن تنصرف إليه. سلمي الإمام هذا الخطاب، إنه من والي مكة. ألم أقل لك يا محمد إن المسير من أقصى المدينة حتى مكة أهون من مقابلة الإمام مالك؟ أحس يا سيدي الوالي بأن مسألتنا ستحل. تفضل. ما هذا الكرسي يا صابحة؟ إنه كرسي الإمام. أهو خارج إلينا؟ إن شاء الله. ألم أقل لك إن مسألتنا ستحل؟ السلام عليكم. سلام على إمامنا الكبير، كيف تسير صحة الإمام؟ نحمده عز وجل. من هذا الذي معك يا سيادة الوالي؟ صاحب الخطاب، إنه قادم من مكة، والخطاب الذي معك من الوالي. إنه يقول إن محمدا ابن إدريس شاب شريف الغاية يقبل بشغف على علوم الفقه والقرآن، واختص بدراسة كتابكم الموطأ، وأحس برغبة في أن يستزيد من علمكم، فطلب مني أن أكون الوساطة بينكم. هل مضمون هذا الخطاب يضايق الإمام؟ إنه من الوالي، كأن علم رسول الله يطلب بالوساطات والتوصيات. عذرا يا سيدي الإمام، أنا المتسبب في كل هذا الإزعاج. اقترب اقترب، أصلحك الله. ماذا تريد وما الذي تبغيه من هذه الزيارة يا ولدي؟ الشغف بالعلم يا سيدي الإمام يدفع المتعلم لأن يركب الصعب، وأنا لا عمل لي في الدنيا إلا ما يصلها بالآخرة، فإذا أخفقت في الوسيلة فغاية الصلاح والإصلاح، وإذا ما استزدت واهتديت على يد الإمام العظيم كان هذا أقصى ما أصبو إليه. أحسنت، ولكن من أنت ومن أي البلاد؟ من غزة، اسمي محمد، وأبي إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، نسبه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وأمي فاطمة بنت عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. حسن حسن يا محمد. يا سيادة الوالي، لماذا لم يقل لي والي مكة إن محمد ابن إدريس من سلالة الدوحة المباركة؟ يا محمد، إني أرى في قلبك نورا، وسيكون لك شأن في الناس. شكرا للإمام. إذا كان الغد يا محمد فتجيء لنقرأ لك الموطأ. إنني أقرأه يا مولاي حفظا. كله؟ كله. بارك الله فيك. تعال تعال إذن لنستمع. هيا لندخل. وأخذ الشافعي يقرأ ومالك يسمع له، وكلما خاف الشافعي على مالك من الملالة سكت بعض الوقت، فيعود يسمع مالك وهو يقول: زد يا فتى فإني أستحسن قراءتك. واستمر الشافعي على الحضور إلى بيت مالك في كل يوم يقرأ أجزاء من الموطأ ومالك يسمع، حتى قرأ عليه الموطأ كله في أيام يسيرة. رأى الشافعي بعد ذلك أن يحضر مجلس الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهده داخلا من باب النبي مؤتزرا ببردة، متشحا بأخرى، متطيبا، مغتسلا، مسرحا لحيته. وكانت هذه عادة الإمام مالك عند قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهب لدخوله جميع من بالمسجد وقوفا، وهاب الشافعي من الموقف مهابة عظيمة، وجلس حتى انتهى المجلس وانتظم الجميع لسماعه، وكان الشافعي بين المستمعين وإلى جواره والي المدينة. ولماذا أخذت هذا المكان يا محمد؟ تفضل. شكرا للإمام. أنت تلميذي يا شافعي، وسيكون مقامك دائما معي في البيت. تفضل تفضل، اجلس إلى جواري. معي والي المدينة. دعه يتفضل هنا، إنه همزة الوصل بين العلم والفقه. لقد أضحى الموطأ يا شافعي طوع بنانك. كلما قرأت فيه ازددت لصاحبه تقديرا. لك إذن مني أن تشرحه للمسلمين يا محمد. نائبا عن الإمام مالك؟ تقدمت بي السن يا محمد، ولا أجد خيرا منك في شرح الموطأ للناس. إن هذا تقدير كبير جدا لي يا سيد الإمام. أنت جدير بكل ثقة يا شافعي. يا سيد الإمام، ليس العلم ما حفظ، وإنما العلم ما نفع. وأقام الشافعي عند الإمام مالك 8 أشهر يلازمه في البيت وفي المسجد، ويقدم له مالك الطعام والماء بيده. وكان بعد أن يقرأ مالك الموطأ للناس يعطيه للشافعي ليمليه عليهم وهم يكتبونه، فازداد بذلك الشافعي حفظا للموطأ. ومنذ ذلك الحين عرف الحجاج المصريون الشافعي، وكان في من أملى عليهم الشافعي الموطأ من المصريين عبد الله ابن عبد الحكم وأشهب وابن القاسم والليث ابن سعد، حتى أن الشافعي عندما رحل إلى مصر كان عبد الله ابن عبد الحكم أعظم نصير له فيها. كذلك كان علماء العراق الحجاج، فقد أملى الشافعي الموطأ على عدد كبير منهم، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، والإمام وكيع وغيرهم. أبدى الشافعي بعد ذلك رغبة في أن يجتمع بعلماء العراق وأن يسافر معهم، فلما سأل الإمام مالك في ذلك قال له مالك: يا بني، العلم فائدة يرجع منها إلى فائدة. ألم تعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب؟ وسافر الشافعي إلى العراق بعد أن زوده الإمام مالك بما يحتاجه من مال، واقترى له راحلة إلى الكوفة بأربعة دنانير، وخرج مالك يودعه إلى البقيع وهو يرفض بإباء ما يقدمه إليه. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، أو إن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الكرام ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وبعد 24 يوما وصل ركب الحجيج العراقي إلى الكوفة وبرفقته الشافعي، فقصد عند وصوله أول ما قصد مسجد علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وصلى صلاة العصر وظل في طوافه حوالي عامين، عاد بعدها إلى الحجاز. سلام على الإمام مالك. كيف حالك يا محمد؟ إنني سعيد جدا لرؤياك. ما هذه الغيبة الطويلة؟ إنني والله في غاية الشوق لرؤياك. أيها الصديق العزيز، إن المدينة ومساجدها في شوق إلى محاضراتك، ولكن أين كنت طوال هذه السنين؟ استضافني محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في الكوفة. قرأت كتاب أبي حنيفة الأوسط إذن؟ أهداه لي محمد بن الحسن فسهرت عليه حتى حفظته. ما شاء الله. وإلى أين اتجهت بعد ذلك؟ رحلت إلى فارس وما حولها من بلاد الأعاجم، ثم أكملت طوافي إلى العراق. وكيف قضيت أيامك هناك؟ الحقيقة أن محمد بن الحسن زودني بمبلغ كبير، 3000 دينار لأستعين بها على هذا الطواف، باركه الله. كأنك لم تمكث في العراق. خرجت إلى حران في فلسطين وأقمت في الرملة جنوب بيت المقدس. ولكن رحلتك يا محمد دامت أكثر من العامين. قضيت شطرا كبيرا منها في الرملة، وحدث أن رأيت ركب المدينة قادما من الحجاز، فأحسست برغبة ملحة في أن أراك. بارك الله فيك يا محمد، تفضل تفضل اجلس. أنا أجلس على كرسي الإمام مالك في مسجد الرسول؟ حاشا لله. أقسم أن حلقة الليلة لن يفتتحها إلا الشافعي. لم يمضي على الشافعي زمن طويل بعد عودته إلى المدينة حتى جاءت الأخبار من مصر بوفاة الإمام الليث بن سعد في نصف شعبان عام 175 هجرية، وأنه دفن في القرافة الصغرى، فحزن عليه الشافعي حزنا شديدا. أقام بعد ذلك في المدينة المنورة 4 سنوات ملحوظا بعين الإمام مالك، إلى أن توفي الإمام مالك في شهر ربيع عام 179 هجرية ودفن بالبقيع. وبعد وفاة الإمام مالك عاش الشافعي بلا معين إلا الله، وكان عمره وقت ذاك 29 عاما. وتصادف أن جاء والي اليمن إلى المدينة فكلمه جماعة من قريش في موضوع الشافعي، فأخذه الوالي ليعمل معه، ولما عاد إلى صنعاء قلده عملا مستقلا، أحسن الشافعي إدارته وأثنى عليه الناس وأحبه الوالي وقربه منه. وكان الشافعي يقول لمن سعوا للتوسط لدى الوالي: ليس أخس من أن يذل المرء نفسه لمنصب يتولاه أو مرتب يتقاضاه، مع أنه يكفيه في هذه الدنيا كسرة وبعد الموت حفرة. كان الشافعي قد تزوج من السيدة حميدة بنت نافع حفيدة سيدنا عثمان بن عفان، ورزق منها ابنه أبا عثمان محمد وابنتيه فاطمة وزينب، وقد ارتقى أبو عثمان محمد في المناصب حتى كان قاضيا لمدينة حلب. أقام الشافعي في اليمن على عمله ملازما الإمام يحيى بن حسان صاحب الإمام الليث بن سعد، غير منقطع عن طلب العلم وتدريسه، ولم يدع الفرصة تفوته مدة وجوده في هذه البلاد، بل تعلم فيها علوم الفراسة، وهي علوم خاصة ببلاد اليمن وقتها، وتفوق فيها، كما تعلم الفلك والرياضة والفلسفة. وكان ذلك سببا في حقد صدور الحاسدين عليه، فوشوا في حقه للخليفة هارون الرشيد وهو في بغداد، واتهموه بأنه رئيس حزب العلويين في اليمن، وأنه يدعو إلى عبد الله بن الحسين. ما هذه الأنباء التي أسمعها من اليمن يا سراج؟ كلفنا أحد القادة الأكفاء للتحري عن حقيقة الوضع هناك يا خليفة المؤمنين. وهل بلغتكم الأنباء الصحيحة؟ جاءنا يا أمير البلاد أن عبد الله بن الحسن من أخطاب العلويين طغى وبغى، وتبعه عدد من المارقين. المارق المارق، وهل عرفت أسماءهم؟ جميعا يا خليفة المسلمين، وإن على رأسهم عالم قالوا إنه يعمل بلسانه ما لا يقدر المقاتل عليه بحسامه أو سنانه. من من العلماء يخرج على الخلافة يا سراج؟ الشافعي يا مولاي. محمد بن إدريس الشافعي هو يا خليفة المسلمين. لقد كلمني عنه والي اليمن بعد تعيينه في الولاية، وقال إنه أحسن الإدارة، وإن الناس أثنوا عليه. سيقف الخليفة أعز الله ملكه على كل التفاصيل. ابعث إلى الوالي أن يأتيني بهم فورا، ومعهم العالم المارق بن إدريس. مكبلين بالأغلال يا مولاي. مكبلين بالأغلال. اللهم يا لطيف، أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف، أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف، أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. هو أنت يا ابن إدريس المتألب على الخلافة والثائر على أمير المؤمنين؟ السلام عليك أيها الوزير ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بدأت بسنة لم تؤمر بإقامتها، ورددنا عليك فريضة قامت بذاتها. إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم. وهو عز وجل الذي مكنك في أرضه وأمنني بعد خوفي، حيث رددت علي السلام بقولك وعليك السلام ورحمة الله، فقد شملتني إذن رحمة الله. وما عذرك بعدما ظهر أن صاحبك عبد الله بن الحسن طغى وبغى واتبعه الأرذلون، وكنت أنت الرئيس عليه؟ أما وقد استنطقتني يا أمير، فسأتكلم بما فيه العدل والإنصاف، ولكن الكلام مع ثقل الحديد صعب وشاق، فإن جدت علي بفكه أفصحت عن نفسي، وإن لم تأمر بفك هذه القيود فالله غني حميد. أيها الحارس. أمر مولاي. حل عنه وفك قيوده. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. حاشا لله يا أمير أن أكون ذلك الرجل لقد أفك المبلغ فيما أبلغك به، إن لي صدق الإسلام وذمة النسب، وأنت يجب أن تأخذ بأدب كتاب الله تعالى، فقد وضعك في حيث يجب عليك أن تذب عن دينه وتدافع عن ملته. فلتخفف من روعك يا ابن إدريس، اجلس. كيف علمت يا شافعي بكتاب الله عز وجل وتفسيره وأصوله؟ عن أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمير؟ فإن الله تعالى قد أنزل كتبا كثيرة. إنما سألتك عن كتاب الله على محمد عليه الصلاة والسلام. إن علوم القرآن كثيرة، فهل تسألني عن محكمه أو متشابهه، أو عن تقديمه أو تأخيره، أو عن ناسخه أو منسوخه؟ بلغ علمك كل هذا يا شافعي؟ بتفصيل يا أمير وإطناب، مع دراسة بعلم الفراسة والكلام والرياضة واللغات وعلم أصول الفقه. عفونا عنك يا محمد، وأمرنا لك بصلة 2000 دينار. العلماء على ما أحس حاقدون على الشافعي يا أمير المؤمنين لتقربه للخلافة. لي نفس الأحاسيس يا سراج. الحقيقة أنه رجل علم ودين يمتاز بذاكرة غير عادية، وفطنة ومهابة وذكاء لم أرها في عالم من العلماء الذين التقيت بهم من قبل. عندما أمر خليفة المسلمين بإعطائه صلة 2000 دينار، خرجت وإياه لأعطيه النقود، فقال لي: أحب ألا يراني الله عز وجل وقد سودت وجه موعظتي بقبول الجزاء عنها، وتنحى عن قبول العطية. لقد كان لبقا، فعاد بعد الإفراج عنه ليدعو لي، ولم يرفض هذه المرة قبول الصلة. لقد أصبح مجلس الشافعي كعبة أهل بغداد، ومع ذلك فالشافعي لا يتردد في زيادة معلوماته، وأضحى كواحد من تلاميذ الإمام وكيع بن الجراح أستاذنا. حبي للمناظرة والجدل يدفعني يا سراج لأن أمهد لاجتماع بين علماء بغداد والشافعي، لنرى مستوى ذكاء الفريقين وقوة حجة كل منهما. ما رأيك؟ فكرة رائعة يا أمير المؤمنين. سنضع عدة مسائل ويطرحها علماؤنا على الشافعي لنختبر علمه وذكاءه. على أن يعطى الشافعي فرصة لسؤال علمائنا هو الآخر. بطبيعة الحال، وإلا فكيف سنقدر المستوى بين الفريقين؟ سأجهز لهذا اللقاء وسأدعو أكبر علماء العراق في هذه المناسبة. أرجو أن يكون هذا اللقاء في حدود هذا الأسبوع يا سراج إن أمكن ذلك. أسبوع فيه الكفاية وزيادة يا أمير المؤمنين. إنني نيابة عن خليفة المسلمين أشكر السادة علماء العراق على احتفائهم بهذا اللقاء مع الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وإنها لفرصة مواتية أن نتبادل الأسئلة والإجابات. صاحب السؤال الأول سيدنا غالب بن رشدان، فليتفضل. الإمام محمد بن إدريس الشافعي على أهبة الاستعداد؟ والحمد لله أولا وأخيرا. ما قولك يا إمام محمد في رجل ذبح شاة في منزله ثم خرج لحاجة وعاد فقال لأهله: كلوا أنتم الشاة فقد حرمت علي، فقال أهله: ونحن حرمت علينا كذلك. هذا الرجل كان مشركا فذبح الشاة على اسم الأنصاب وخرج من منزله فهداه الله تعالى وأسلم فحرمت عليه الشاة، ولما سمع أهله بإسلامه أسلموهم أيضا فحرمت عليهم نفس الشاة. أحسنت يا شافعي. السؤال الثاني سيدنا سليم ابن عبد الله. أخذ رجل قدح ماء ليشربه فشرب نصفه حلالا وصار بقية ما في القدح محرما عليه، فكيف يقع ذلك؟ شرب الرجل نصف القدح ورعف في الماء الباقي، أي سال الدم من أنفه، فاختلط الدم بالماء فصار محرما عليه. عظيم عظيم عظيم. السؤال الثالث: أعطى رجل إلى زوجته كيسا مملوءا مربوطا مختوما، وطلب إليها أن تفرغ ما فيه بشرط ألا تفتحه أو تفتقه أو تكسر ختمة أو تحرقه، وهي إن فعلت شيئا من ذلك فهي طالق. إن الكيس مملوء بالملح أو بالسكر، وما على المرأة إلا أن تضعه في الماء حتى تفرغ ما فيه. جميل جميل. والآن دور الشافعي. تفضل يا إمام محمد. مات رجل عن 600 درهم، فلم تنل أخته من هذه التركة إلا درهما واحدا، فكيف كان التصرف في توزيع هذه التركة؟ هل من مجيب؟ فلننتظر بعد الوقت يا سران، لا زالت الفرصة سانحة لمن يستطيع الإجابة. كان الشافعي يجيب على الفور. هل من مجيب على سؤال الشافعي؟ لا زالت الأصوات كلها محتجبة، لا أرى واحدا من علمائنا يتصدى للإجابة على السؤال. ما داموا قد عجزوا فاطلب من الشافعي الإجابة. وما هي الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال يا شافعي؟ مات الرجل عن 2 وأم وزوجة واثني عشر أخا وأخت واحدة، فأخذت البنتان 2/3 وهو 400 درهم، والأم 1/6 وهو 100 درهم، والزوجة 1/3 وهو 75 درهم، فتبقى 25 درهما. أخذ 12 أخا 24، فتبقى 1 درهم أخذته الأخت. أكثر الله في أهلي مثلك يا ابن إدريس. يا سراج، أمرنا للشافعي 1000 دينار. مرض الإمام أحمد بن حنبل في بيته، فزاره الشافعي، فنزل ابن حنبل من سريره وأجلس الشافعي مكانه وجلس هو على الأرض. فلما أراد الشافعي الانصراف أركبه ابن حنبل على دابته ومشى تحت ركابه وهو مريض، مخترقا شوارع بغداد وأسواقها حتى أوصله إلى بيته. أقام الشافعي بعد ذلك في مكة 17 سنة يعلم الناس وينشر مذهبه بين الحجاج، وهم ينشرون تعاليمه إلى بلادهم. وكان قد أتم كتابا في السهو في الصلاة في 40 مجلدا وأسماه الزعفران. وفي خلال هذه السنوات مات الإمام أبو يوسف في 182 هجرية، ومات بعده ب6 سنوات الإمام محمد بن الحسن 188 هجرية، ومات بعدهما الخليفة هارون الرشيد 193 هجرية، وقتل ابنه الأمين 198 هجرية، وانفرد المأمون بالخلافة في هذه السنة، وقد عرف عن المأمون حدبه على العلويين وحبه لهم. عاد الشافعي إلى بغداد 198 هجرية، وأقام فيها 1 شهرا، كان يلقي خلاله دروسه في جامعها الغربي، وكانت حلقات العلماء في هذا الجامع تربو على 20 حلقة. فلما وصل الشافعي أصبحت 3 فقط، وانضم الباقون إلى حلقة الإمام الشافعي. غضب الخليفة المأمون في هذا الوقت على المطلب ابن عبد الله عامله في مصر، فأمر بعزله وتولية العباس بن موسى مكانه، وهو أحد رجال بني العباس. فرأى الشافعي السفر من بغداد إلى مصر مع العباس بن موسى، فخرجت بغداد كلها لوداعه، وفي مقدمتهم الإمام بن حنبل. فأمسك الشافعي بيد ابن حنبل ساعة الوداع وقال له: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامه والقفر، فوالله لا أدري للعز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر، واختفت راحلة الإمام رويدا رويدا، والإمام ابن حنبل يقول لمن حوله من أهل العراق: لقد كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي. وفي 28 شوال عام 198 هجرية دخل الشافعي مصر مع العباس بن موسى، ورافقه من العراق سليمان المرادي وعبد الله الزبير الحميدي وغيرهما. وأراد العباس بن موسى أن ينزل الإمام الشافعي في داره فاعتذر، ونزل عند أهل له في بني أزد. وفي الصباح دخل على الشافعي عبد الله بن الحكم من كبار علماء مصر وأعيانها، ووضع بين يديه 4000 دينار، منها 1000 من عنده و3000 من أعيان البلاد وتجارها، فشكر له الشافعي جميله وإكرام المصريين له. بدأ الشافعي يلقي دروسه بجامع عمرو بن العاص، ويشرح اللغة وعلم العروض والنحو والشعر منذ طلوع الشمس حتى قرب انتصاف النهار، وبعد ذلك يحمل عصاه وينصرف إلى داره، ومعه بعض تلاميذه كالمزني والربيع الجيزي ومحمد بن عبد الله بن الحكم، وهو يردد: الدنيا دار سفر، ولا بد للمسافر من العصا. نبغ على يد الشافعي كثير من المصريين والمصريات، فمن الرجال الربيع الجيزي، المزني، البويطي، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم وغيرهم، ومن النساء السيدة أخت المزني التي أخذ عنها العلماء ودرج اسمها في جدول كبار الشافعية. أصدر الشافعي كتابا يخالف فيه بعض ما جاء في كتاب الموطأ لمالك أسماه خلاف مالك، وكان إصداره سببا في زعزعة فئة بعض أتباع مالك من المسلمين. وعندما سئل: كيف تضع كتابا على مالك وهو أستاذك؟ إن أرسطوطاليس تعلم الحكمة من أفلاطون ثم خالفه، فقال أرسطوطاليس: أفلاطون أستاذي وصديقي، والحق صديقي، فإذا ما تنازعا كان الحق أولى بالصداقة. وضع الشافعي في مصر نحو 20 مجلدا، منها كتاب الأم والإملاء الصغير والأمانية الكبرى ومختصر الربيع ومختصر المزني ومختصر البويطي وكتاب الرسالة وكتاب قتال أهل البغي وكتاب الجزية وغيرها من كتب التفسير والأدب. ووضع في مصر أيضا أسس علم أصول الفقه، فإذا افتخر أرسطوطاليس بأنه أول من وضع علم المنطق، أو افتخر الخليل بن أحمد بأنه أول من وضع علم العروض، كان حق لنا أن نفتخر بالشافعي بأنه أول من وضع علم الأصول. كان الشافعي يعيش في مصر على ما كان مرتبا له من جهة السيدة نفيسة رضي الله عنها، وعلى ما كانت ترسله إليه السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد من بغداد من نقود وثياب، كان يقسمها كلها بين الناس كعادته. أقام الشافعي في مصر 5 سنين و9 أشهر، من 28 شوال عام 198 هجرية إلى 29 رجب عام 204 هجرية. وفي نهاية هذه المدة أصابه نزيف شديد، ولما اشتد به الضعف لازم بيته، فزاره تلميذه المزني فوجد أهله وقد ثقبوا له السرير ووضعوا تحته الطست ليتجمع الدم فيه، ونظر الإمام إلى من حوله وقال لهم: إذا أنا مت فاذهبوا إلى الوالي واطلبوا إليه أن يغسلني. وفي ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رجب عام 204، وبعد صلاة العشاء الأخيرة من الشهر المبارك، فاضت روحه الطاهرة إلى ربها راضية مرضية. وبعد صلاة العصر خرجت الجنازة من بيت الشافعي مخترقة شوارع الفسطاط وأسواقها، حتى إذا ما وصلت إلى درب السباع وهو شارع السيدة نفيسة الآن، أمرتهم السيدة نفيسة رضي الله عنها بإدخال النعش إلى بيتها، ونزلت هي إلى فناء الدار وصلت عليه صلاة الجناز. قالت: أرحم الله الشافعي، لقد كان يحسن الوضوء. استمعتم إلى برنامج فقهاء الإسلام، كانت هذه الحلقة عن الإمام الشافعي، كتبها محمود فرج، إخراج زكريا شمس الدين.